الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عرفنا أن هناك مفسدات للقلب، هذه المفسدات هي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، هذه خمسة أشياء تفسد القلب. فتكلمنا في الدرس السابق عن كثرة الخلطة، وعرفنا أن الأصل أن الإنسان يخالط الناس في الخير ويعتزلهم من الشر. أما المفسدات الباقيات فمنها التمني، التمني قال: وهو بحر لا ساحل له، وهو بحر البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أملة تتلاعب بمراكبه أو براكبه وكل حسب حاله. التمني كل واحد بيتمنى، كل واحد بيتمنى، ده عايز يبقى ملك، وده عايز يبقى رئيس وزراء، وإذا عايز يبقى عنده أموال يامه، وده عايز يبقى عنده عقارات يامه. الأماني مختلفة من إنسان لآخر، كل واحد له أمنية. قال: كل حسب حاله، من متمن للقدرة والسلطان وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان أو للأموال والأثمان، فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. قاعد بيفكر: يا سلام أنبنا لو مسكون البلد، خد بالك. يقوم إيه يرسم بقى كده، ممسك البلد هيعمل إيه، ويقوم بقى يحلق بقى في الفضاء ويصور نفسه رئيس دولة كده، وبيأمر وبينهى، حلم كويس خالص. وفجأة يصحى من حلم اليقظة يلاقي نفسه إيه قاعد على كرسي خشب مش على كرسي جلد. وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الرحمن. هذه الأمنية اللي مفروض كل إنسان يحرص عليها، الأماني العلم والإيمان والعمل الذي يقربك من الرحمن، هو اللي تشغل بالك به، كيف تحصل العلم، كيف تحصل الإيمان، كيف يرضى عنك الرحمن سبحانه وتعالى، هو ده المفروض يكون شاغل بالك. فأماني هذا الثاني إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك الأولون خداع وغرور. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا، فهو علما ولم يؤته مال، عالم فقير فعنده تمني. العالم الفقير عنده تمني، بيقول إيه: لو أن لي مثل مال فلان لعملت به فيه بعمل فلان، فهما في الأجر إيه سواء. يبقى ده بتمنى الخير وربنا اداله أجره على إيه، على نيته، على نيته. كما في الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. وأما المفسد الثالث فهو التعلق بغير الله، مما يفسد القلب تعلق القلب بغير الله، وهذا من أعظم المفسدات، أو هو أعظمها على الإطلاق. فليس على القلب أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. إذا من تعلق بغير الله إيه؟ انقطع، لم يظفر بمطلوبه ولم يصل إلى ربه. ولذلك قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت. وبالجملة، فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فإياك والتعلق بغير الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. وما أجمل هذه الكلمات التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم من أوى إلى فراشه أن يجعلها آخر كلامه. قال البراء بن عازب: يا براء، يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: إليك آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل، واجعلهن آخر ما تقول، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. تعلق قلبك بغير الله ليه؟ غير الله ماذا يملك؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلي قلبك متعلق بالله دايما، لا ترجو غير الله، ولا تلجأ إلى غير الله، ولا تتوكل إلا على الله. ومن مفسدات القلب الطعام، والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمة. أكل الحرام يفسد القلب، أكل الحرام يفسد القلب. والمحرمات نوعان: محرمة لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه. والثاني من الطعام الذي يفسد القلب ما يفسده بقدره وتعدي حده. يبقى خلي بالك، أكل الحرام يفسد القلب، والحلال إذا أكلت الحلال كل بإيه ولا تسرف، وكل واشرب ولا إيه ولا تسرف، فالإسراف في الأكل من الحلال برضو يفسد القلب، كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات. ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى إياك والحرام، لأن أكل الحرام بيفسد القلب، وإياك والإسراف في الحلال، لأن الإسراف في الحلال يفسد القلب. ادخل لنفسك حاجة تاكلها في الآخرة، ما تعطيش نفسك كل ما تتمنى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة لقى قبل واحد، قال له: رايح فين؟ قال له: رايح السوق. قال: ايه؟ قال: اشتري بدينار لحم، نفسي اشتهت اللحمة فقلت اشتري بدينار لحم. قال: او كلما اشتهت انفسكم شيئا اشتريتموه؟ هي كل ما تقول لك عايز لحمة تجيب لها لحمة، وعايز سمك تجيب لها سمك؟ ما فيش مرة كده تقول لها عايزة لحمة لا هناكله مدمس النهاردة، كل ما تطلب لحمة تقول لها خذ لحمة. إن الله تعالى قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ومما يفسد القلب كثرة النوم، من مفسدات القلب كثرة النوم، إذ النوم الكثير يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت